اسري ده مكتوب عليه من جوه ممنوع، ممنوع انك تخرج، ممنوع انك ترجع، ممنوع انك انت خلاص، ممنوع انك تقول تبكي الله خلاص، ممنوع انك تتحط لك كلمه واحده في صحيفتك صحيفتك تبقى خلاص. قضيه رهيبه، ما حدش ينفع تعمل حاجه، انت ما حدش خلاص هنا غير انك هتتحاسب على اللي فات. انت بص اللي جوه، هو اللي جوه ده سجن، اللي جوه ممكن يتمنى انه يرجع يوم واحد، يتمنى انه يرجع ساعه واحده ولا ساعه. بص لحته شويه الطوب اللي قبل القبر زي ما قلت لكم، اوعوا تفتكروا ان ده حته طوب، ده فاصل ما بين عالم وعالم تاني خالص، عالم وعالم تاني، انتوا قاعدين وسط عالم تاني خالص يا جماعه، ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. طول النهار، طول النهار ويروح بيته اين كنت؟ يقول كنت في المقابر. انظر الى من منعوا، الى من منعوا ممن حرموا ممن افعلوا. انا ممكن اسكن في الشقه اللي انا قاعد ابحر عشان اديها 10 سنين واسكن هو 5000 سنه قبل ما يوم القيامه تقوم، في ناس هنا بقالها 5000 سنه او في المقابر، او في مقابر ثانيه، او في مقابر كانت قبل دي ب 3 4000 سنه، بقالها 5000 سنه هنا. يعني انت هتسكن في المكان ده مش تيجي تشوف الشقه اللي انت بتسكن فيها، مش تيجي تشوف خربانه ولا عمرانه، مش تيجي تشوف هتعمرها ازاي، مش تيجي تشوف هتعمل فيها ايه، مش تيجي تشوف هذا الامر. شوف بقى يعني انت هتخرج من هنا كل اللي في دماغك كلمة واحدة بس النبي عليه الصلاة والسلام قالها، اللي هي ايه؟ وعمل لما بعد الموت.